قال: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ثم أورد هذا الحديث حديث الفضل، وإن كان في سند الكلام لكنه من أحسن ما يكون في بيان حد الطيرة المذمومة التي هي شرك. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة يعني التي يذم عليها فاعلها ويكون وقع في بسببها في الشرك، ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا كان مضيك في أمر أو امتناعك من أمر لأجل الطيرة لأجل التشاؤم، فهذا الذي يقع في الإنسان في الشرك بسببه. لماذا؟ لأن تعلقه بهذا الشيء الذي هو التشاؤم هو الذي جعله يقدم أو يحجم، لم يجعله يقدم أو يحجم تفويضه لأمره لله وثقته بالله وقوة التجاه إلى الله، لا، أقدم أو أحجم لأنه ملتفت لهذا الشيء. فإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة يعني التي يذم عليها الإنسان ويكون وقع بسببها في الشرك، ما أمضاك أو ردك، يعني ما جعلك تمضي أو جعلك تحجم، فهذا هو الذي يكون شركا. أما إذا كان الإنسان يعني هجم على قلبه شيء من هذا ثم طرده في التوكل ومضى في عمله ولم يتردد، فهذا لا, لا, لا شيء عليه، وإنما الطيرة التي يذم عليها الإنسان ما أمضاه أو رده، ولا ترد مسلما، هي لا ترد مسلما، المسلم واثق بالله ولا يلتفت إلى هذه الأشياء. فإذا هذا الحديث في فائدة في تعريف ما يذم وما يذم عليه الإنسان من هذا الأمر إذا كان التطير جعله يمضي أو جعله يتردد أو جعله يحجم أو جعله ينكمش أو نحو ذلك، فهذا يذم عليه الإنسان ويكون وقع في بسببه في الشرك الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.